طيب يا سلمان، أعطني مثال على أطعم الطعام لقوم لا يعلمون أو شخص لا يعلم، بس قل لي نوع الأكل. شلون غصب؟ علمني شلون، مثل إيش؟ أيوه، ونقول صاحب المطعم هذا طلب من الغاصب. طيب يا عبود، نعم يا عبود، أعطنا مثال على قلع صبغ. أيوه أيوه. طيب لو قال تمام تكمل. أيوه لا، أبغى العكس. لو قال راعي البوية الغاصب، لا تزيلونها كذا، وش نسوي؟ إيه لو جاء المالك، جاء المالك قال يا أخي صبغت بيتي المجلس لون أحمر، ما أبغى أحمر، كان أبيض. فجاء المالك اللي هو أنت مثلا، تقول يا زيد يلا شيل البوية الحمراء، وقال لا كذا، وش نسوي؟ لا مو حق، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. نعم يا شيخ. هاي أيوة. أنا ما شرحتها، أنا تركت ذي الفقرة قصدا عشان أسألكم. أيوة، يعني لو قال لو قال راعي البوية شيلوا بويفتي، قال مالك لا ما بشيلها، خلنا شلتها يتكسر بشيء من البلك والجدران، وش نقول له؟ نقول ما نجبر راعي البيت، صح؟ طيب والغاصب وش لي؟ وش نقول؟ اي وين كلام مؤلف بالضبط كذا، كلمه يعطني اياها كذا اللي تبي. لا نعم يا صهيب الحسين، عطني بس الجمله بس حقت المؤلف. ها طيب صهيب عز الدين، عمر اسامه، نعم يا عدنان، دير عدنان خلاص تسألني. أنا اللي أسألك، ما اللي أسألك، مو تسألني أنت. هذا ما يصغر شوية ولا ما يصغر تحت نازل. طيب يا عاتي، مبارك عاتي، لا نعم آخر واحد، يلا ياسر بعدين نعلمكم. ها لا وحتى وقتها أنا قلت لكم هذه مسألة مستقلة ما لها ارتباط بما قبلها، اللي هي ولا شيء للغاصب، صح؟ اللي هي وين ضرب المصفوغ ثم ولا شيء للغاصب، قلت هذا شيء للغاصب ما لها اتصال، هذه مسألة مستقلة تجعل وحدها بداية سطر، وهذه قاعدة كاملة. ليش لا شيء للغاصب؟ لقول سلم لا ليس العرق ظالم حق، ذاك في الطبع الجديد إن شاء الله، قلت لهم يحطون بداية سطر مستقلة، وكذلك درس اليوم مستقلة، وإذا قلع غرس المشتري سطر جديد، مسألة مستقلة ما لها اتصال. طيب يا حمزة نعم سوداني، عطني مثال على قلع الصبغ. شخص قصب كفر السيارة ثم جعل ألوان رسومات، لا كلها ما ضرب، يعني القاضي قال رد الغاصب، رد المغصوب. ايش كفر؟ ايش بعد كفر؟ وبعد كفر ما انتبهت لك، ايش كفر بعدين؟ ايوه كفر السيارة ثم الغاصب